إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا في أدب الصبر على المصيبة، وأخذنا بدأنا بمصيبة فقد الأولاد، وعرفنا قد إيه يعني كم هي مصيبة عظيمة وقدر الصبر عليها. والنهاردة إن شاء الله هنكمل هذا الأدب، يعني بتبويب جديد، بواب البخاري باسم باب من مات له سقط. والسقط هو الجنين الذي لم يكتمل في بطن أمه من الشهر، بداية من الشهر السادس إلى التاسع يسمى سقط، أما ما قبل ذلك فلا، ما يسمىش كده. فموت الجنين، السقط في هذا الوقت من الشهر السادس إلى التاسع، صبر الوالدين على هذه المصيبة لها أجر مثل من مات له ولد، يعني بعد اكتماله، يعني اللي هو كبر وتربى وهكذا، نفس يعني إن شاء الله يكون نفس الأجر. علشان بس ما نقولش طب وهنا اللفظ الحديث مش جايب او كده، لا، هو داخل في هذا الباب، السقط داخل في باب زي الولد المكتمل، من مات له ولد مكتمل، تمام. فمعنا اول حديث في الباب لعبد الله، عن عبد الله، وهنا يبقى قلنا لم عارفين لما يقول عبد الله يبقى عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ما له أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. هنا معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل فيه الصحابة، عايز منهم إقرار، بيسألهم عن شيء هم يعني فطروا عليه وجبروا عليه تعودوا عليه. لما بيقول لهم الإنسان بيحب مال نفسه ولا مال غيره، بس بصيغة تانية بيقول لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني هم فهموا ان مال غيره، يعني مال ابني او مال، يعني مال ابن زوجتي او كده. فطبعا الرد الطبيعي ليهم الفطري ان هم يقولوا: لا، مفيش حد، لا احد ماله الا ماله احب اليه من مال وارثه، تمام. ما حدش يحب ان هو يطلب من ابنه او من زوجته مال، لا، يكون ليه مال خاص بيه. فهو دوت مش هو ده المعنى اللي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اراد ان هم يجيبوا بالاجابه اللي هم يعلموها تماما وهو يعلمها، علشان يعرفهم الغرض اللي هو هيتكلم فيه، الشيء او الشيء الحكم اللي هو يقوله لهم، وهو ايه: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. بمعنى إيه؟ أنتوا بتقولوا أن المال الأحب إليك هو المالك اللي أنت بتمتلكه. لا، وأنا بقول لكل واحد، النبي بيقول لهم: لا، كل واحد بيحب يدخر المال، وده أحب إليه من المال اللي بينفقه، لأن المال اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ ما قدمت، ما قدمت في الدنيا، ما أنفقت في الطاعات، مش ما ادخرت حتى يرثه غيرك. فاهمينها جات ازاي؟ يعني هو عايزهم لا أحد منكم إلا وهو يحب ما يدخره من مال. فمالك الحقيقي ما قدمت وأنفقت في وجوه الخير، أما ما حرصت على ادخاره هيملكه مين؟ هيملكوا الورثة. اللي انت بتحوشه، اللي انت بتدخره، ده هيملكوا الورثة. طب أين هينفعك؟ اللي هينفعك وتؤجر عليه ما أنفقته في دنياك، ما تقربت به إلى الله تعالى، ما قدمت من خير. فما قدمت في وجوه الخير وفي القربات إلى الله تعالى، وهو هو هذا ما تسأل عليه، وهذا ما ينفعك في الآخرة. أما ما ادخرته سينتفع به الوارث ويسأل عليه الوارث، لا تسأل عليه أنت. مفهومة ولا محتاجة توضيح أكتر؟ فهنا هو الحديث فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه. إن إنسان ما يكون عنده مال، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال إن لا تدع، يعني لا تدع أبنائك فقراء، وقالها لسعد بن أبي وقاص من قبل. فمش معنى إنك أنت هتشيل يبقى ده حرصك إن أنت تدخر لأبنائك، لا، الدخر ما يكفيهم، لكن تنفق وأنت في الدنيا، وستسأل عن ما تنفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع يعني أبنائك فقراء، كان بيقول على الهبة، ما توهبش مالك كله للفقراء وتدع أبنائك كده محتاجين. لكن هنا هو بيقول إيه؟ أنت انفق، انفق ولا تخاف، انفق على في وجوه الخير وفي القربات وتقرب الى الله تعالى، وهذا ما تحاسب عليه، هذا المال ستحاسب عليه، وهذا ما ينفعك في الاخره. فهنا الحديث فيه تحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في القربات وفي البر، لينتفع به صاحبه فين؟ في الاخره. لكن المال اللي هو هيدخره سيسال عنه مين؟ الورثه، فيما انفقوه. مش هيسأل عنه صاحبه اللي تركه، هو جمعه في حلال وأنفقه في حلال وادخر منه لأبنائه، ما ادخره سيسأل عنه هؤلاء الأبناء وهؤلاء الورثة فيما أنفقوا، في معصية أم في بر. هنا في بيسأل سؤال، إيه علاقة الحديث بعنوان الباب؟ قال لك اعلم أن السقط والميت من الولد، سواء كان سقط سواء كان ولد مكتمل طفل أو شاب زي ما أخذنا المرة اللي فاتت، فهو من الولد، كلاهما مما فقد الأب والأم واحتسبوه، وهو أنفع لك من الولد الذي لم تفقد. ليه؟ صبرك على فقد هذا الولد أو هذا السقط هو ما ينفعك في الآخرة. وإحنا أخذنا ما ينتفع به أهل الوالدين من موت أبنائهم المرة اللي فاتت، تمام؟ طيب معنا حديث دراسة برضو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء. بص، هو الرقوب عموما في اللغة الرجل والمرأة اللي مش بيعيش لهم أولاد، يعني بيجيبوا أولاد، يا إما المرأة بيبقى ده سقط، أو إن هو بيولد الولد لكن إيه بيموت، في يعني بيموت صغير لا يعيش لهم أولاد، فبيدنوا إيه يرقب موته يرصده خوفا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم برضو نفس الأمر بيسأل هنا الصحابة عن شيء هم عارفينه في لغة، هم عارفينه بينهم وعرفا، عارفين معناه، وبيسألهم علشان يجاوب الإجابة اللي عارفينها، وهو يقول لهم لا، الحكم شرعا هو إيه، تمام؟ فهنا بيقول لهم ما تعودون فيكم الرقوب، فهم قالوا له الرقوب الذي لا يولد له، يعني الرقوب اللي احنا نعرفه اللي هو مش بيتولد له اولاد، وقلنا في اللغة اللي هم مش لا يعيش له ابناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. يعني انتوا بتعتقدوا ان الرقوب المحزون هو المصاب بموت اولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل الرقوب هو الذي لم يتوفى احد من اولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته وصبره عليه. تمام. الحديث هنا يعني كأنه في تخفيف كده وتعزية على من فقد أبنائه، وإحنا يعني إحنا بصراحة في زمن عام فيه الجهل، ثقافة الحزن هنا هو يعني كتير بيجهلها كتير حتى من المثقفين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لنا الثقافة، هي يعني ثقافة جميلة للحزن وطريق وشرع. أنت مش الوحيد المحزون اللي هو ما جابش او ما بيعيشلهمش اولاد، واللي كل ما تيجي تحمل ما يكتملش حملها فهو ده المحزون. لا، لو احنا فكرنا فيها بقى ونفكر يعني ما نقدمه للآخرة، لا ده ما نحتسب هذا السقط وهذا الولد الذي يعني لم يكتمل او الذي لم يعش وصبر على فقده، فهو له الاجر وله الجنه. يعني اذا كان الولد هو الولد اصلا، هو يعني لو الطفل دوت الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وعرفنا انه هو اصلا هيبقى يعني يسرح في الجنه كيفما يشاء، وكمان بيأخذ بيد أبويه إلى الجنة، فده فضل عظيم جدا. فلو علم الإنسان يعني الأبوين لو علموا هذا الفضل، يعني كان الموضوع ده يبقى فيه تخفيف يعني وتعزية كبيرة جدا ليهم، وهيقلل من حزنهم. اللي إننا بنشوف يعني للأسف يعني مش بقلل من قيمة المصيبة، لكن يعني بعض الأمهات والآباء يعني ينظروا إلى هذا الموقف لما بيتعرضوا ليه إن هو بيخرجوا من حزن دائم. يعني أعرف مثلا الناس يقول لك إيه، أنا ما كلش أكلة كان بيحبها ابني أبدا قبل ما يموت، وتمنع هذا مثلا الطعام، أو تقول لك أنا ما ابني كان بيحب يشرب كذا فأنا حرمته على نفسي. هذا غير مشروع في أي شرع هذا. يعني أنتي جبتي الكلام ده منين؟ ليه تحرم على نفسها شيء ربنا أحله من أجل فقدها، وده إنها فاكرة طول عمرها. مش بتكلم كده من فراغ، لكن أنا شفت فعلا حالات زي كده، إن يمنعوا مثلا شيء كان بيحبه، مثلا هذا الطفل بيشتهيه وكده، فهم يقول لك ما يدخلش البيت أبدا، ويحرم على أخواته كمان. وطبعا حاجة يعني من الحاجات المؤسفة جدا والمحزنة، أي دين ده يعني بيدينوه ويدعوهم لذلك. فثقافة من ثقافات الحزن الغريبة على شرعنا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفته أخذنا كام حديث في كده تعزية وفي تخفيف من قدر الحزن، إن الإنسان لو عرف أجره، هذا المصاب لو عرف أجره وعرف إن ابنه في يعني في الفقد دوت في أحسن حال، سيصبر كثيرا ويحمد الله. تمام. فهنا الحديث هنخرج منه برضو بفضل من مات له ولد واحتسبه، وديت استكمالا يعني لما بدأناه في الدرس اللي فات. تاني حاجة احنا بيان برضو أجر وثواب فقد الأولاد، ودوت الحث على الصبر والاحتساب. جميل بقى هنا فعلا ايصال الفكره بالحوار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش كده على طول انتوا عارفين من الرقوب كذا وكذا وكذا. والحديث الاولاني ما قالهمش انتوا عارفين مين اللي ماله كويس، انتوا مين اللي بيحب ماله يعني مال ورثه اكتر. لا، ما عرفهمش الكلام ده. لا، بيسألهم في حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، يشوف هما بيفكروا في إيه ويبدأ يصحح لهم مفهومهم من الناحية الشرعية، من الوجهة الشرعية. معانا برضو حديث هنا في نفس الباب، وبنفس الفكرة، بفكرة الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وبيقول لهم إيه، معنا برضو حديث دراسة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة بيقال على الرجل المبالغ في الصراع، يعني الشديد، الشديد جدا، الذي ايه، الذي يصرع الناس، يعني ما يجي يعني يتخانق مع حد زي ما بنقول، فهو اللي بيغلب، هو اللي شديد البنية، مفيش حد يقدر، زي ما بنقول عندنا في مصر هنا، مفيش حد يغلبه. تمام. فبيقول له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تعدون فيكم السرعة، يعني هذا الرجل الشديد. فهم طبعا قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، يعني لا تقدر عليه الرجال لما يكونوا أقوياء، هو أقوى منهم، ما حدش يعني لا حد يقدر يقاره أو كده. تمام. فهو قال لهم: لا، مش هو دوت السرعة، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. طبعا الشديد، مش الشديد بأنه هو يقدر على غيره، لا، اللي يقدر على نفسه، لو حد أغضبه هو يعلم تماما أنه هو يقدر أنه هو يرد عليه ويغلبه، لكنه يملك نفسه، يقضي مغيظه. فإنما الشديد الذي يملك نفسه عند ثوران الغضب، ويقاوم نفسه بالحلم والتأني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل المعنى تماما من المعنى المعروف اللي هم عارفينه إلى معنى آخر، لأن فعلا مجاهدة النفس وإنك تمتلك النفس شيء، يعني شيء عظيم جدا، وده بيقهر أقوى الأعداء. فهنا الحديث فيه فضل كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. ما هو ممكن، هو قادر أنه هو يخاصم، وقادر أنه هو ينتصر لنفسه بالقول وبالفعل كمان، ويقهر اللي قدامه ويغلبه. لكن الحديث بيشير أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو أو المشاحن لك. فعلا شيء قوي جدا انك تقدري تغلبي نفسك كده وتغضمي غيظك، انك انت ما يعني حد يستفزك جدا وما ترديش عليه بالشتمه او كده، وان حد يستفزك وفي ممكن حد يتهور وتضربيه، يعني تمسكي نفسك انك تضربيه، وانت قويه، انت تقدري تعملي كده، ان اللي قدامك دي تستفزك تقدري انك تضربيها، او تقدري انك انت تغلبيها في الكلام. لكن امتلاكك لنفسك ومجاهدتك لنفسك وجزمك لغيظك، وانك تحلمي في الرد وتتأني في الرد على اللي امامك، ده شيء اعظم من انك انت تغلبيه. طب ايه علاقة هنا الحديث اللي بين ايدينا هنا، السرعة دهيت، مع عنوان الباب اللي هو من مات له سقط؟ الرجل اللي هو السرعة ده بيكون شديد الغضب وشديد الانفعال. فإذا كان السرعة بالمعنى الشرعي اللي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لن يتجاوب مع الانفعال والغضب عند فقد ولده، لكن هيملك نفسه، وإن ملك نفسه هيقدر إن هو يحتسب ويصبر ويقول ما يرضي الله. وبالحديث دوت هيكون انتهينا من أدب الصبر عند نزول مصيبة فقد الولد، وهنبدأ في أبواب جديدة، وهي أبواب يعني تحت باب الأدب في التعامل مع من تملكه، مفروض من الخدم أو من المماليك. وأول باب معانا في الأدب ده باب حسن الملكة. حسن الملكة بمعنى حسن التعامل مع الخدم والمماليك اللي بتملكهم. وخلي المعنى أعم شوية بالنسبة للباب ده. ما يملكه الرجل أو المرأة تحت يدها من أبناء ومن خدم، من هم أقل منها يعني، وما يقدروش إن هم يردوا عليها. فأنت ربنا ملكك، ملكك التعامل مع يعني أشخاص، هي هتتعامل معاهم إزاي؟ هنبدأ بأول حديث معانا، بس خلينا في المعنى الأساسي اللي هو حسن التعامل مع الخدم والمماليك. لكن هو أنا هقول لكم ليه إن هو بمعنى، يعني في أثناء الشرح هنعرف ليه المعنى يكون أعم. معنى حديث حفص لعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. طبعا أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية، لا تضربوا المسلمين، هي وده الشاهد من الباب. فأنا عندي هنا هوت أجيبوا الداعي، المقصود به هنا هوت أمر الشرع إلى من يدعى، إلى من يجيب، اللي من يجيب الدعوة للوليمة. وهنعرف الوليمة بتقام ليه. الإسلام شرع الدعوة إلى الطعام في أوقات معينة، يعني في أي وقت الإنسان، أنت ممكن، أنا عايزة أدعوكي مثلا إلى الطعام، أدعوكم إلى الطعام، فعليكم تجيبوا الدعوة. أنت عايز تجيبي تعملي مثلا طعام في أي وقت لمعارفك مثلا أو أصدقائك أو أخواتك في الإسلام، ده أمر شرعي ما فيهوش أي مشكلة. لكن برضو عندنا في الإسلام تأكيد إن في مناسبات خاصة تجب فيها تجب فيها الوليمة أو الدعوة إلى الطعام، زي مثلا لإشهار الزواج، وليمة إشهار الزواج وإعلانه، فدي بنسميها وليمة العرس. في مثلا وليمة الولادة اللي بنسميها تسمى العقيقة، وفي عند الختان أو بمناسبة البناء، يعني بعد بناء، يعني بعد زفاف العروسين، فبيقوموا بإعداد وليمة بعد زفافهم مثلا بفترة مثلا قصيرة، ويدعو فيها من يشاءون مثلا من الأقارب والأصدقاء وكده، تمام، بيسموها برضو وليمة البناء. في ناس بتعمل وليمة مثلا عند قدوم من السفر، فالأصدقاء أو الأهل بيعملوا وليمة لاستقبال هذا المسافر. بص آية بتقول الولائم عموما، مش هي زي ما حد عزمني على الغداء ده إطعام عادي جدا، دوت مباح. لكن في، أنا بتكلم دي بصفة عامة عادي، ده مش مشكلة. إيه طبعا لو أنت، إلا إذا كان في عذر قهري، خدي بالك إنك أنت عذر ما تقدريش إنك أنت تروحي، ما تعتذريش لأنك صايمة، روحي وأنت صايمة وافطري بعد هناك، ما تديش ميعاد وترجعي تقولي اصل مش هقدر اجي، والناس يكونوا كلفوا نفسهم، تأثمي. لكن عندك عذر يعني ما تقدريش انك تلبي الدعوه، خلاص مفيش مشكله. في برضو الناس تحب تعمل دعوه على الاطعام، واياكي حبيبه قلبي، على الإطعام عند مثلا حدوث مناسبة سارة، أي مناسبة سارة زي نجاح، زي خطبة، زي أي حاجة، أي مناسبة سارة بالنسبة لها، فتقول أنا هعمل إطعام وليمة وهدعي فيها الناس، مباح. في ناس لو حصلت مثلا مصيبة أو كده تقول يحبوا يعملوا إطعام ويجمعوا الناس ويحتسوا مثلا ده إطعام لوجه الله، يعني كده ده برضو ديت كده. فده كل دي كلها مناسبات مشروعة في الإسلام، في الدين عندنا مشروعة. طيب الشرع هنا أمر لمن يدعى إلى هذه الضيافات كلها أن يجيب الدعوة، وهو بإجابته للدعوة دي بيدخل السرور بحضوره على للداعي. وزي ما قلت، رد الدعوة بحجة الصيام لا يجب ذلك، لا منع من قبول الدعوة وإن لم تأكل، يعني إن ما أكلتيش حتى، بس وجودك، مجرد وجودك ده ممكن يدخل السرور في قلب إيه المدعو. طيب تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بيها، لا ترد الهدية. النهي هنا لا ترد الهدية، يعني على الوجوب في حث على قبول الهدية ما دام لا توجد موانع تمنع من قبولها أو في كراهية قبولها. فالهدية تقبل سواء كانت قليلة أو كثيرة، ولا يجوز ردها لأنك محتقراها، مستقلياها، تشعر إن هي قليلة. طب هو في موانع بتمنع ان انا اقبل الهدية؟ فنقول اه، اذا كانت الهدية دهيت بمثابة رشوة لابطال الحق واثبات باطل، فمن حقك ما تقبلهاش، هتشهدي على شيء حتى لو بين مثلا متخاصمين او كده، وحد منهم حاول مثلا ان هو يعني يقربك منه بهدية او كده عشان يعني يستميلك، فعليك انك ترفضيها لو حسيتي بكده. طيب القضاء والمسؤولين العاملين مثلا في النيابه، في المصالح الحكوميه، المسؤولين، لو انت مثلا من العاملين مثلا في موقع ما مثلا او كده، ممكن ضحى بتقول هل من السنه ان افطر برغم من اني صائمه عندما ادعي لوليمه؟ والله انا قراتها ان هو يجوز انك انت تفطري، يعني لو ديت نافله يعني، فممكن انك تفطري، لكن مش لازم. انت هتكملي صيامك، لو انت عايز تكملي صيامك تعرفي انك صايمه وهفطر معاكو من الطعام اللي هي مجهزاه، مفيش مشكله. فجينا هنا بقى اللي هم بنقول القضاء، او لو كان مثلا للمسؤولين او العاملين او كده، عليهم ان هم يقبلوش هديه، دول المفروض ما يقبلوش هدايا في موقعهم هذا. طب انت في قاعده بتشتغلي في موقع مثلا مسؤوله عن شيء، وجات لك هديه من شخص عشان تسهيل اشياء، فعليك هنا بقى مش من حقك تقبلي الهديه، لان هو ده بيطلب عنك تتجاوزي عن شيء، واياك يا ضحى تتجاوزي عن شيء يعني، او مثلا انك انت تمنحيهم شيء والشيء دوت لا يعني مش لا يستحقوه، او تسهلي شيء هم لا يستحقوه. كذلك القاضي، دول عليهم لا يقبلوا الهديه، ده بالعكس ده يحرم عليكي كمان اهدائهم او قبول، او انت لو في مكانهم انك تقبلي هديه. طيب اذا كانت الهديه اللي بتهديها لك حد فيها شيء محرم في شرعك، لا يجوز عليك استخدامه. يعني مثلا الرجل مثلا اذا اهدي اليه حرير، هو محرم عليه الحرير او الذهب، فيردها، انا رجل لا البس ذلك، اذا كان يصلح لزوجتي يديها. واحده مثلا جابت لك هديه مثلا صينيه مثلا فضه او ملاعق فضه او ذهب تاكلي بيها، ترفضي الهدية، أنا محرم عليا ذلك، لا يجوز استخدامه. وبس تبين لها سبب الرفض، سبب رد الهدية. طيب إذا كانت الهدية أنت علمتي إن شيء مسروق مثلا، فعليك إنك لا تقبلي هذه الهدية. لو علمتي إن اللي بيهدي الهدية من الناس اللي هي إيه بيسموها المنانة، اللي أنت تمن عليك بأنها أهدتك، وتقعد تتكلم أنا أديت لها وبدي، توقفي عن قبول هدايا منها. طب إذا كان اللي بيهدي يريد منك رد الهدية بأكثر منها، يعني عايز مكافأة على الهدية، هو مكافأة على الهدية من السنة إن لو حد أهدالك هدية إنك تردي له هدية، أنت بتردي على يعني هي جابت لك هدية على قدرها، يعني على قدر إمكانياتها، وانت بتردي على قدر امكانياتك. لكن هي ممكن مثلا ما تقبلش دوت مش من السنة، او ان هي تقول زي بالظبط هذا يعني هذا الرجل اللي هو من بني فزارة، النبي يعني اهدى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في الملزمة، وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني كان بيكافئ على الهدية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله، اداله ناقة من الإبل اللي عنده الذين كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه على هذه الهدية واداله بعض تقريبا من الغنم، يعني يقال إن هو من الغنم. فالرجل تسخط يعني استقل الهدية وقعد يتكلم انا اديته، انا اعطيته ناقه وهو بيعطيني كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا يعني هذا السخط من الرجل والكلام، فصعد على المنبر وابي هريره بيقول سمعته يقول ان رجالا من العرب يهدي احدهم الهديه فاعوضه منها بقدر ما عندي، يعني على قد امكانياتي، ثم يتسخطه يعني يغضب ويستهزئ، فيظل يتسخط فيه علي ويستمر في تسخطه وفي ايه وفي كلامه عن ايه عن قيمه الهديه. وايم الله، وده قسم، لا اقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هديه الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي. طب ليه؟ لأن القبائل اللي هو عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاقهم السخط أو الكلام أو المن أو كده بالهدية، فهم عندهم حسن خلق وعندهم جود أخلاق، فهم أكبر من هم يتكلموا في هذه الأشياء. تمام؟ طيب افرض برضو حد واحدة قدمت لك هدية بمناسبة مثلا بمناسبة غير شرعية زي أعياد الميلاد مثلا أو عيد الحب والحاجات اللي هي الحديثة دي، عليك إنك لا تقبلي هذه الهدية وتفهميها أنت ليه ما قبلتهاش، حكم هذه الأعياد شرعا وإن هذا ما تديني به أمام الله. نيجي بقى للشاهد من الحديث هنا: ولا تضربوا المسلمين. كلمة المسلمين هنا عامة، عشان كده قلت لكم ان حسن الملكة هنا هنعتبرها هنا لفظ لا يخص المماليك والخدم في هذا الباب فقط، بل هو عام. يعني لا تضربوا المسلمين، يعني كل واحد يحاسب نفسه هو بيضرب ابنائه، اللي بيضرب مثلا جاي مثلا في ناس يعني بتجيب خادمة صغيرة السن مثلا من ريف أو كده وبتربيها وتفهمها الشغل من صغرها وبتكون قاسية جدا. طبعا شيماء بتقول هل أعياد الميلاد حرام؟ حبيبتي ده احنا يعني قطعنا الأمر دوت يعني شرع وأحكام، و انا مش هقول لك غير اكتر يعني حاجه بس تتقيسيها دايما في اي سؤال بتسالي زي كده: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعتي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد ميلاد له او لاحد من الصحابه احتفلوا بمولده؟ هل سمعتي ان احد من الصحابه او من الخلفاء الراشدين فعل هذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي احنا بنهتدي به. حتى لو بين اخوات تتشبهي بمين؟ فيها تشبه بمين؟ اجيب تورتة واحط الشمع، ده تشبه بمين؟ هل ده من هدينا؟ ما تجيبي تورتة في اي وقت، اشمعنى يعني بمناسبة يعني اعياد ميلاد؟ بص يا رشا، مش يعني احتفل بعم ميلاده وده احتفال؟ يعني بصراحة أنا مش، وأنا عارفة إن رشا يعني عارفة حكم القول ده. فمش هستفيد فيه يعني دلوقتي، واللي عايزه يعني اللي عايز تستفيد بيه تكلمني على الخاص علشان بس يعني وقت المحاضره. لكن خلي عندك بصي زي ما نقول ايه ترمومتر كده. خلاص يا ايه، ايه مقطعه نفسها عياط. ان احنا عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه من بعده، ودي ديت رقم واحد واثنين وثلاثه. بعد كده عندنا احنا بنتشبه بمين؟ يعني رشا بتتكلم عن الصيام، انا ما بتكلمش عن الصيام وعن ومش وما كانش احتفال كمان بميلاده، يعني انا مش عارفه الكلام دوت صحته ايه جايبه منين. لكن انا بتكلم كمان عن اعياد الميلاد بالشكل اللي احنا عارفينه. يعني نشوف اعياد الميلاد التورته والشمع، مين ده هدي مين؟ لا رشا بتقول ساعات بنهني بنيه ادخال السرور. لا ما تدخليش السرور في الوقت دوت لسبب انك بس بتبطلي بدعه، بس احنا عايزين نبطل هذا يعني هذا الفعل. يعني اما حد بيقول لي الكلام دوت ما بردش عليه، لما حد يقول لي كل سنه طيبه ما بردش عليه، حتى من اخواتي وخلاص كله فهم مش من شرعي. انا ليا شرع ومعتزه بيه، ليا دين وانا معتزه بشريعتي كويس جدا، ايه هينقصني لما ما يقولوليش كل سنه طيبه؟ يعني في ايه ده؟ وبعدين افرح بايه؟ ان انا بي بي بيقل يعني بقترب من اخرتي سنه. طفل، انت لو فرحت الطفل في الاعياد في في في في وعرفتيه يعني ايه هو عيد الفطر وعيد الاضحى، بس احنا برضو يعني امتنع عننا يعني الموضوع ده اتقل عندنا. لو احنا فرحنا اولادنا بالهدايا بكسف الناس، انا ما بردش على حد، انا ما بكسفش حد، انا ما بردش عليه، ومنعت اجيب هدايا كمان في الوقت دوت، بس اجيب هدايا في وقت تاني. عيد الفطر عندك والعيدين بتوعنا عيد الفطر وعيد الاضحى وهدي فيهم. ولو انت طبعا هشام النسيم ايه انا بقى اعياد ايه طبعا لا افهم يا جماعه، كل دي بدعه وكل بدعه ضلاله. زي ما بقول لكم اي تصرف عايز تعمليه اسي كده اسي كده على يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابه كانوا بيعملوه. طب مين اللي طب اصل الموضوع دوت بدا من ايه؟ هتلاقيه من نصارى ويهود. لو احنا بصينا يبقى احنا بنتخلف باخلاقهم ليه؟ خرجونا عن يعني عن سمتنا اصلا وخرجونا عن فكرنا، هم اللي غلبونا. طب ليه؟ انت واخده بالك؟ يعني ايه عيد الميلاد اما فرح فيه؟ احنا اللي اخذنا اولادنا ان احنا عيد الميلاد ده بقى ونخرج ونقعد في كافيه او في النادي ونجيب شموع وكلام من احنا اللي اخذنا اولادنا. الاولاد انت اللي بتشكليهم. يعني هدانا الله كلنا يعني مش هقول ان انا مثلا كنت من صغري، لا انا كنت من صغري بحتفل بعيد ميلاد وكده اهوت، ربنا تاب على انا خلاص يعني وصلنا مثلا لحد مع الاولاد خلاص فهموا ان انا فهمتهم شرعا انا مش هحتفل بحاجه زي كده ومش هنعمل كذا، وحكم الموضوع ده في الشرع، وان احنا اليوم ده زي اي يوم عادي ما فيش حاجه اسمها يوم ميلاد. لدرجه ان بفضل الله الاولاد دلوقتي خلاص بيقولوا لاصحابهم لا ما تجيبليش تورته في اليوم ده. فانت بتعودي اولادك من صغرهم لا على جهلك. لا يا ايه ما نحاسبش على جهلنا، لكن الحمد لله الذي علمنا. حاولوا بقى عوضوا بقى الاولاد وعوضوا الامهات وعوضوا الناس اللي بيبقى ليها هدايا ديت، ان كنتوا مثلا اللي تقدر ان هي يعني تحوش بقى الهدايا دهيت في عيد الفطر او عيد الاضحى وتهادي في الاوقات دي، ونقول اصل انا بحب اهادي بدلا من الاحتفال باعياد الام والميلاد والكلام دوت، انا بحب اهادي في اليوم ده في الايام في ايام اعيادنا الاعياد المسلمين. فهم هتلاقي اللي صدقيني بتدخلي انت فعلا كده بتدخلي السرور عليهم، ويعني وبتعملي وهتلاقي فيه بيقلدوكي كمان. بص دعاء بتقول في ناس بتجيب هديه قبلها او بعدها مش شرط يوم الميلاد ده صح؟ هو بص تحايل برضه يا دعاء، يعني هي مش شرط يوم الميلاد بس انا عشان انت عشان عيد الميلاد بس مش وقت دوت علشان يبقى انا مخالفه. خفف يعني خفف الموضوع على نفسكم شويه. طب خلاص انا هنجيب تورته وناكلها، بلاش الشمع مثلا، طب بلاش بقى تورته خالص والاحتفال يعني حبه بحبه، لغايه اصل النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش، فهموا الاولاد كده، فهموا اللي معاكم كده، لكن قبلها او بعدها ما هو بنيت برضه انت جايباهم عشان احتفال بعيد ميلاد. ايه يوم الميلاد؟ يعني ايه بالنسبه لك؟ يعني الموضوع بالنسبه لك ايه؟ يعني ايه الجديد فيه؟ يعني حكمه كده ايه؟ انت لو بصيتي فيه كده يعني بعد ما وصلنا لل يعني لل خلاص هو وصلت لحد انك انت تعلمي فيه العلم الشرعي كده، عمالين بنجاهد وبناخد بايد بعض علشان نعمل الاخره، طيب ايه هيفيدنا في ديننا يوم الميلاد ده؟ يعني ايه وجه الاحتفال بيوم الميلاد؟ يعني ايه وجه ايه الاحتفال والفرح بي؟ يعني انا فعلا ما قعدت فكرت مره مع نفسي، طب ايه وجه الفرح بان انا يعني مره من عمري سنه، مره في مره بتلاقي نفسك دخلت يعني انت ناقص من يعني قربتي على الاخره كمان كمان شويه، في سنه فاتت قربت من الاخره شويه، هتقابلي ربنا ازاي؟ طب هتحاسبي هتقولي له ايه؟ طب لو انا ما طب لو معلمتك غلط، لو ان احنا بنقول هنا ده في تشدد، شايفه ان في تشدد، طب وعرفتي بعد كده هوت بعد ما ماتك ان اللي كان بيتقال ده صح، طب هتعملي ايه؟ فكري في كده، انت لما تسالي فعن شيء اختلفوا فيه جهتين عندك مختلفين فيه، جهه قالت لك ده هي الموضوع دوت مباح ما فيش اي مشكله فيه وروحي افرحي وقضي وقتك، وجهة تانية قالت لك ده من البدع ومنتشبه بالكفار ومش من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. طب انت دلوقتي في جهتين مختلفين، لما تسألي طيب ما خدتيش بالأحوط ليه؟ بس هو دوت اللي انا هقول لك عليه، اي تفصيلات تانية بقى مكتوبة على الخاص. نيجي بقى نقول ولا تضربوا المسلمين، الضرب منهي عنه، مش الخدم بس يا حبيبة قلبي، مين اللي انت يا آية ده سؤالك؟ بص يا ايه ما تتمنهوش، بص ما تتمنيش ان هو يهديكي في وقت زي كده، الزوج لو عايز يهتم بزوجته هيهتم في اي وقت تاني، اوعي تفتكري ان احنا ازواجنا يعني فاكرين احنا اتجوزنا امتى واتولدنا امتى والكلام دوت، الزوج اللي عايز يهتم بزوجته بيهتم بيها في اي وقت تاني يعني لو عنده وقت يعني، وبعدين مش لازم يهتم بيها يعني، انا عارفه الهديه ليها واقع يعني في النفس جميل جدا، الهديه ليها واقع يعني جميل جدا في النفس، لكن في ازواج كل واحد بيعبر عن عن عن احساسه وحبه بزوجته باسلوبه، فما تتوقفيش على ان هو مش بيهديكي يعني ان هو يعني مش حاسس بيكي او ان او كده، لا في تصرفات كتير ممكن انت شايفاها ان هي عاديه لكن هي بتعبر عن حب، فمش لازم الهديه وفي يوم عيد ميلادك، فما يعني حاولي يعني هوني على نفسك قوي الاحساس دوت، الموضوع بتاع الهدية واضح انه عامل ضرب المسلمين هو الشاهد اللي احنا عايزينه يعني. طب اولادكم بقى لو الناس بتبقى جايبه مثلا خادم، التعامل معاه واللي ممكن اللي هي ونشوفها في بيوت اللي بيستجلبوا مثلا خادمه مثلا من الخارج بيستاجروها او كده، أو الأولاد ويستبيحوا يعني ضربهم بشكل يعني متعب يعني بشكل يوجع القلب زي ما بنقول، في غير حد ولا تأديب، يعني هنا بيقولك في غير حد أو تأديب يعني من غير مخالفة شرعية، إيه السبب اللي ممكن أضرب عليه من أملكه أو من ملكني يعني الله يعني له، ده السبب ده غير أن يكون عمل مخالفة شرعية، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة إذا عملت مخالفة ما يبدأش الرجل بضربها أبدا، ده أول حاجة يعني يعظها الأول ينصحها ويوعظها الأول، وما استجابتش ونشدت عنه يعني يهجرها في الفراش، وبعد كده يعني آخر حاجة الضرب، لان هي عملت مخالفه بقى خلاص يعني كده. والضرب كمان مش يعني مش ضرب مبرح اللي هو يؤذي. نفس الحكايه بالنسبه للاولاد، اللي يعني اي حاجه تبقى متضايقه من اي حاجه والولد جه قال لها يا ماما، تجيب على وشه ضرباه على طول. طب يعني احس بنفسك، انت هيقتص منك ده كده، انت بتضربيه ظلم. خدي بالكم ان في ضرب ظلم، ده كده تعدي وظلم، هتحاسبي عليه. ونخاف ان احنا يعني ان ربنا ينجينا بفضله من الصراط، ونقف على القنطرة حتى يقتص مننا في هذا. فيعني الموضوع مش هين، ورغم ان هو شرحه يعني شايف انه اقل من لازم، ان هو الموضوع كبير. نهي من البيت ده نهي كتير. يا منى والله فعلا الولاد وكمان انت ساعات بتضربيهم لغضبك انت مش منهم، انت ممكن تكوني متضايقه من حاجه تانية، من باباهم مثلا، من حد مضايقك، وتلاقي انت بتطلعي فيهم كده. يمكن مش كتير مننا مثلا ممكن يكون بيعامل الخادمه كده. انا شفت بعيني مثلا، وخاصه في دول الخليج وبيكونوا مستخدمين خادمات من الخارج، شفت المعامله يعني قد ايه معامله سيئه. يعني ضرب وتكليف فوق الحاجة، واحنا هنتناول يعني أبواب دلوقتي يعني متصلة، هنشوف فيها ازاي يعني أدب التعامل مع الخادم، ونشوف ايه الجحود اللي بقت في زمان التعامل مع الخادم. فهو حرام سواء كان بالعصا، بالصوت اللي هي العصا اللي في اخرها جلده وبيضرب بالجلده. نشوف بعد كده ان حتى الضرب للحيوان اللي بتمتلكيه يحرم. ابوابها الابواب اللي بعد كده هتبين لنا التعامل مع الخادم ازاي، هتبين لنا التعامل مع الحيوان فعلا. بصوا انا اقول لكم، في اطفال بتفتكر حاجات اتضربوا فيها ظلم من صغرهم وتعلموا عقده، وخصوصا اذا كان لي اخ او اخت تاني وما تضربوش على نفس الشيء اللي اتعاقبوا عليه. يقول لك وجه اخويا مثلا وما ما تعاقبش، ما تضربش لما عمل كده، فبيحس بفرق في المعامله، والموضوع ده بيفتكره لما بيكبر. فموضوع الضرب هنا لا تضربه، النهي على التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ألين الناس، وكان احكم الناس في الفعل ده، يعني كان حليم جدا. عائشة رضي الله عنها هنا في حديثنا قدامنا اهو بتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم من الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضرب اي حد، لا خادم ولا امراه ولا اي حد، الا ان حد مثلا اتكاسل مثلا عن الجهاد، او ما كانش بينتقم ابدا من حد تكلم فيه او اساء اليه، الا ان ينتهك شيئا من محارم الله. يعني يفعل شيء ينتهك به الشرع فينتقم لله عز وجل، مش لنفسه، لله عز وجل. يعني حتى هنا شفتي بمناسبة الأطفال، يعني الطفل قال لك إيه؟ يضرب لإيه بقى؟ لعشر على الصلاة. ما صلاش ابدأ اضربي. بس الضرب برضه مش الضرب اللي هو المؤذي، الضرب اللي هو يعني اللي فيه تأديب، إن فيه لا ده أمر ده ده ده ده دوت الصلاة دي يعني إسلامك، يعني دينك. فده الشيء اللي بصي ان المباح ليكي، واخدين بالكم؟ فناخد بالنا قوي قوي من حكايه الضرب ده. هي الضرب بيكون الخادم او حتى الابن او الزوجه او الحاجات دي في حد، يعني في شيء شرعي او في تاديب، وهنعرف احنا بعد كده هندرس في ابواب الادب مع الخادم، هنعرف ايه المخالفات اللي ممكن يقوم بها الخادم فيضرب عليها. تمام. معنى حديث هنا لعلي رضي الله عنه اللي بعد كده دراسة. قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. طبعا الصلاة الصلاة يعني الزموا الصلاة وأقيموها، حافظوا على الصلاة. دي آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل وفاته. أوصى المسلمين بالصلاة الصلاة، أوصى الصحابة بذلك، حافظوا على الصلاة، واظبوا على الصلاة، داوموا عليها، اعملوا على حقوق الصلاة من خشوع وركوع وسجود وأذكار، اعملوا بيها. وقرن بالصلاة بالتقوى الله فيما ملكت أيمانكم، يعني بحسن الملكية. وهنا خصها هنا بحسن ملكية الرقيق أو الخدم. وهنا قرن، يعني في بعض العلماء قالوا إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الإحسان إلى المماليك أو الخادم مع إقامة الصلاة، مع قول الصلاة والمحافظة عليها، ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من كسوة وإطعام اللي هم المماليك والخدم دول واجب على من ملكهم، مثل وجوب الصلاة التي لا يسعى المؤمن أن يتركها. يعني وجوب الإحسان إليهم للمماليك والخدم دول مثل شيء واجب كوجوب الصلاة التي يمكن أن تتركها. فعايز يقول يعني دي مدى الوصية بيهم. وهنا علشان برضو هنبدأ الأبواب ده، هي بنبقى فاهمين ايه الفرق بين الخادم والمملوك. المملوك دوت اللي هو ملك اليمين، ده ليه حالين: اما من يباع في الاسواق من العبيد، يعني عبيد هم بيباعوا ويشتروا فيكون ملك يمين صاحبه. المملوك برضو اللي هو العبد اللي هو أسر في غزوة أو في معركة، فبيكون ملك يمين البلد المنتصر على عدوه. تمام. فالمملوك اللي هو ملك اليمين ليه شكل، ليه حالين. بما انك في بلد، لكن في مثلا تقول لك: طب ما انا مثلا ما بجيب فلبينيه من بره، طب ما انا كده جبتها من بره. لا، هي مش في سوق، مش في سوق عبيد. انت استاجرتيها لوقت معين مقابل مثلا سنه بعقد، ان ليها اجر معين مقابل عقد، بينك وبينها عقد، بعد انتهاء العقد هي هتمشي. لكن العبد بيدنه في ملك يمين صاحبه حتى يعتقه أو يبيعه لآخر. تمام. فالموجود حاليا عندنا مين اسمهم؟ خدم، الخادم اللي بتستأجريه لوقت. لكن من يستأجر بقى من البلاد الآسيوية وكده، دي برضو اسمهم خادم، مش عبد، مش مملوك أو ملك يمين، علشان يقول لك كده ملك يمين بقى ونتصرف ليهم بقى حقوق ملك اليمين. لا، ده تهريج. الخادمة اللي هي الآسيوية اللي بيجيبوها من البلاد الآسيوية ديات حرة، لكن تستأجر بعقد لفترة، وعندما ينتهي العقد هذا بترجع تاني ايه للمكتب او لبلدها اللي جاءت منه. لكن التوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما ملكت أيمانكم اللي هم المماليك اللي هم العبيد، هم في حال ضعف، رق الرق من يعني من يعني من أضعف ما يكون، حالهم من أضعف ما يكون، قد يكون جاي يعني من مكانة ومن عزة ومن قوم هو في لهم فيهم شأن يعني، لكن إن شاء الله إن هو يكون إن يكون عبد. تمام، فأرجو إن نكون بس النقطة ديت قبل ما ندخل بقى في أبواب الأدب مع الخادم، إن هي تكون واضحة. ده كده اتكلمنا عن حسن الملكية. طب سوء الملكة، أيه بتقول لو الصلاة لم تكن فيها تركيز وخشوع، لا انت تستعيذي بالله وتخشعي لكن ما تتركيش الصلاة لأنك مش خاشعة، ده دوت من ضرب من ضروب الشيطان. شروق اللي بتسأل، لا ما تسيبيش صلاتك علشان انت مش خاشعة فيها، انت ما دام يعني بلغك انت حسيت انك مش خاشعة فيها حاولي اخشعي بأي انك انت يعني علي صوتك شوية مثلا بالقرآن وضحي لنفسك، انت خلاص ادركتي انك مش خاشعة تتركيها ليه؟ طب ما انت ادركتي ان مفيش خشوع، استغفري الله كده واستعيذي بالله واكملي صلاتك. ليكوا في الصلاة، انتوا سنة تانية معاكوا الصلاة السنة دي في الفقه سنة أولى أو معايا، هتاخدوا الصلاة يعني بتفصيل جميل جدا في الفقه. معانا حديث لأبي الدرداء بيقول إيه؟ ده أثر، بصوا الأثر زي ما قلت لكم إن إحنا ممكن المتن بتاعه مش هيخصنا، لكن شرحه بيخصنا يعني بيفيدك في الاستشهاد والشروحات. فهنا أثر أبو الدرداء بيقول في إيه؟ إن هو أبو الدرداء كان بيقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هنا أبي الدرداء كان بيقول للناس احنا نحن اعرف بكم من البياطرة، البياطرة اللي هو مفرد بيطر، والبيطري اللي هو المعالج الدواب، البيطري هو معالج الدواب. فبيقول احنا اعرف بالناس، أبي الدرداء بيقول ان احنا اعرف ان اعرف بالناس من البياطرة ما يعرفوا الدواب بتاعتهم واللي بيعانون من أمراض. فبيتكلم عن إحنا المسلمين وفطنتهم وذكائهم بيخليهم يعرفوا الناس مين الإنسان الكويس اللي فيه خير ومين لأ، واللي فيه شر دوت اللي هو هنشوف أخلاقه هو دوت اللي بيسيء لمن يملكه. فقال قد عرفنا خياركم من شراركم، كان عرفنا من فيهم من خياركم اللي هو بيرجى فيه الخير، اللي الناس يعني اما بتقصده في حاجه هي بتقصد وعارفه ان هو فيه خير وهيلبي وهيساعد وهيعين ويحسن اليهم، فالناس متوقعين منه الخير دايما، اما ويأمنون شره يعني عارفين ان هم لن ينالهم اساءه منه ابدا، فهذا خير الناس عندهم، إن يعني الناس تأمن بوائقه، عارفين إن هما لما يختلفوا معاه مش هيسيء ليهم. في العكس بقى، طب مين شراركم؟ شر الناس بقى الذي لا يرجى خيره، عارفين إن دوت ما يجيش منه خير أبدا، ما يجيش منه إحسان ولا عفو، وإذا يعني وإنما هو مسيء للناس، وإذا أساء له أحد فلن إيه هي يعني هيظهر ما به من إساءة ويسيء ويؤذي بلسانه، فهذا هو إيه شراركم. قال لك ولا يعتق محرره، يعني بمعنى إيه؟ إن يكون عنده مثلا عبد فيقول له أنا هعتقك، أنا أنت حر، أنت حر عتيق، وهو بيقول له أنت حر عتيق بالقوة كده وبالشدة وبسوء خلق بيستمر في استخدامه وفي خدمته، وإن هو الحب يعني أراد فراقه إن هو يمشي على أساس إن هو قال أنت محرر، يدعي إن هو ما زال عبد ورقيق وإن هو لم يحرره، دوت أشر الناس ودوت اللي هو أسوأ الناس ملكة، لأنه يسيء لمن يملكه. يبقى المحرر اللي هو اللي جعل العبيد حر فأعتقه. طب لا يعتق بقى محرره؟ قال لك لا يعتق محرره، يعني إذا أعتق المحرر بتاعه ده اللي هو قال له أنت حر، يستمر في استخدامه وفي خدمته، وإن أراد فراقه العبد دلوقتي، إذا أراد فراقه لهذه الكلمة يدعي أنه لم أنه ما زال رق لم يعتق. فهنا يقول ولا يعتق، ولا يعتق محرره، لا يعتق محرره اللي هو بيستمر في استخدامه في خدمته حتى بعد أن أعتقه، ويدعي أنه لم يعتقه. دوت شر الناس ملكة. وبالحديث دوت أنا هقف عنده، ونستكمل إن شاء الله أبواب بقى التعامل مع الخادم، أدب التعامل مع الخادم في الأبواب القادمة بإذن الله. في أي سؤال لكم؟ جيهان بتقول ما فهمتش شو يعني لا يعتق محرره. مين المحرر يا جيهان؟ قلنا المحرر اللي هو يعتقه عبد، يعتقه يعني ملكه. المحرر اللي هو بيجعل عبده حر، ماشي؟ طب لا يعتق محرره، أنا بعد ما جعلت هذا العبد حر لا أعتقه، بسيبه يخدمني، تمام؟ أتركه يخدمني وأدعي أنني لم أعتقه، وده بنسميه شر الناس ملكه في من يملكه، يعني يسيء إلى من يملكه. في أي شيء غامض تاني؟ أبواب الصبر على فقد الولد، وبعد كده حسن الملكة وسوء الملكة والمملوك، الـ الأمور دي واضحة معاكم؟